طبعا في الحديث الصحيح فاذكروني أذكركم، تعقيبا على الآية دي. يعني في الحديث الصحيح: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. الفضل ده مفيش وصف ليه غير الشكر، شكر الحق بالسجود بالقلب، وذكر اللسان بالذكر الله سبحانه وتعالى بلفظ اللسان، والانفعال معاه بالاعتراف بفضيلة الله سبحانه وتعالى، بفضل الله سبحانه وتعالى، والحياء من معصيته، والتجرد لشكر الله، والقصد للشكر ده في حركة كل بدن، وفي لفظ اللسان، وفي خفقة القلب، وفي خطرة الجنان. وبعدين: ولا تكفرون، ابتداء من اللي هو التقصير في الذكر والشكر، يعتبر ان ده كفر، والتحذير من النقطة البعيدة اللي هي نقطة الكفر الكبير. وده طبعا ايه بيوضح لك برضو ان انت تتحذري من مكائد اليهود ودسها، لان كل الايات دي جاية في ختام ايه، ختام الكلام عن تحويل القبلة. فاذا استجبتوا لليهود ووقعتوا في دسائسهم، فانتوا كده ما شكرتوش الله سبحانه وتعالى، ووقعتوا في كفر النعمة. فالشكر يبدأ بالاعتراف بفضل الله سبحانه وتعالى، وينتهي بالتجرد والشكر والقصد لله سبحانه وتعالى. والكفر يبدأ بالتقصير في الذكر والشكر، وينتهي بالنقطة البعيدة اللي هي الكفر الأعظم، كفر القلب وكفر الاعتقاد، الكفر الأعظم. ونبقى هنا احنا توقفنا لحد الآية 152، وإن شاء الله نبدأ من بكرة الآية 153. جزاكم الله خير.